أستاذكم الله فضيلة الشيخ، المناقشة بين طلبة العلم من الأمور المحمودة التي تكون سببا في تفتيق الألباب، كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم لبيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا؟ المراء هو الجدل والاسترسال في الأمر، أخوك سألك فأجبته، ثم أورد عليك إرادا فأجبته، وكان إراده علميا صحيحا فلا إشكال، هذا ليس من المراء. لكن حينما يتكلف ويتكلف من يجيب ومن فقد مراء، والمماراة لا تنبغي في العلم، والحديث ورد على سبيل الأفضلية، وكان بعض العلماء رحمهم الله لا يحب المناقشة، لأن خاصة إذا كان من أهل العلم المتمكنين الراسخين لا يحب المناقشة، وحفظت هيبته ما كان معروف عن سماحة الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله برحمته الواسعة إمام العلماء، كان رحمه الله لا يناقش، ومجرد أن يرى أن يكون في مجلس فتبدأ المناقشة يقوم من المجلس، وكذلك كان رحمه الله محفوظ الهيبة محفوظ المكان. والناس يختلفون في العلم، من أهل العلم من يقدم حرمة العلم ولا يريد الجدل ولا يريد النقاش ويريد التسليم، وهذا هو الأصل في الشرع. ولذلك أعداء الإسلام والمتقعرين والمتشدقين وأذنابهم من الذين يريدون سلب أهل العلم مكانتهم وسلب الدين حرمته ومنزلته، يقول لك ما في شيء ما يقبل النقاش، يا سبحان الله، حتى وحدانية الله يقول لك ناقش فيها، تعالى الله عما يقول الظالمين علوا كبيرا، تنشأ الأمة على المسلمات يقول لك أبدا ما في شيء اسمه المسلمات، لا بد يناقش، لا بد الطفل من الصغير يعلم النقاش. نعم، نسأل الله السلامة والعافية، هذا من الضلال البعيد. ولذلك كم كانت الأمة في عزة وكرامة، وكم كان أتباع هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه في راحة حينما كانوا على التسليم، الدين كله على التسليم، وما سمي إسلاما إلا من الاستسلام لله عز وجل والانقياد له. يقولون نعم هذا علماء رجال بشر يخطئون ويصيبون، نقول نعم يخطئون ويصيبون، والغالب إصابتهم لأنهم عرفوا بالصلاح والاستقامة والعناية بالعلم وتبرزوا بذلك. وأقول يا سبحان الله، أن أترك 400 و300 و200 شخص يركبون في طائرة مع قائد يقودها، يحتمل أن تسقط وتنفجر ويموتون، يقول لك لا، الغالب أنه يقود بالسلامة، يا سبحان الله، لماذا لم نناقشه؟ لماذا يخاض معه؟ ونتركه نأمن على الأرواح لأنه يقول غالب السلامة. هذا صحيح إذا كان غالب السلامة، ضرب الله المثل، إذا كان غالب السلامة في هذا وهو يقود أمة لربما يهلكون في طرفة عين، فما باله لا تكون غالب السلامة في علماء ربانيين أمنا على دين الله زكاهم الله عز وجل، وقال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما بالا تكون الغالب السلامة في أناس رفع الله قدرهم وشرفهم وكرمهم وإتمنهم على دينه وشرعه. فمثل هذا هو الأصل، أن التسليم هو الأصل في الإسلام، والجدل والنقاش والمراء نسأل الله السلامة والعافية عواقب وخيمة. ولذلك يقال ما مارى أحد إلا سلك مسلك الشدة والعنت على نفسه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إن بني إسرائيل قال الله لهم اذبحوا بقرة، فلو أنهم ذبحوا أي بقرة لأبدأتهم، وفي الأثر شددوا فشدد الله عليهم. ومن هنا كل من يتعنت ويناقش ويجادل جدلا عقيما فعواقبه وخيمة. أما ما يقع بين طلبة العلم، فالأصل أولا أن تكون المناقشة في حدود العلم، لا ينبغي لطالب علم أن يجادل أخاه في شيء لا يعلمه هو، ولا ينبغي له أن يتناقش مع طرف ثان لا يحسن ما يناقش فيه. نعم نتناقش هل الشيخ قال كذا أو قال كذا، نتناقش هل المقصود كذا أو كذا في حدود ضيقة، أما أنه بمجرد أن يجلس عند شيخ أو عند عالم ويصبح من طلبة هذا العالم تجده يتناقش في مسائل المنبغي أن يتكلم فيها العلماء، أو يتناقشان في مسألة يعني مما مر علينا من أسئلة طلبة العلم في بعض الأحيان، نقول تناقشت أنا وفلان فلان في مسألة كذا وكذا، منها مسائل الأفضلية، بعضهم يقول يسافرون في طلب العلم فيقول لو كان المنبغي أن تطلب العلم في بلدك يقول لا بل أفضل أن آتي هنا، ثم تبدأ ما شاء الله النصوص والأدلة والتقعيد والتأصيل، هذه مناقشة، هذا تعالم، لأن هذه المسألة أصلا كثير منها اجتهادية، وهذه المسائل الاجتهادية ينبغي أن يجتهد فيها من علم الشرع وعلم ضوابط الاجتهاد في الشرع. فإذا بهم يقولون نتناقش فيها، هذا ما محل النقاش، تناقش في شيء تعلمه، وأما شيء لا تعلم تقول الله أعلم، هذا مبلغ علمك. وهناك فرق بين أن الإنسان يقول الله أعلم بين أنه يتقحم العلم، تجد البعض يقول لك هذا ما في باس لأنه ما في نص، هذا جائز لأننا لا نعرف في السنة كذا وكذا. طيب من أنت حتى غربلت السنة وتتبعت الأحاديث والآثار حتى تشهد أنه ما في حديث السنة؟ هنا المشكلة، هذا ليس نقاشا، هذا تعالم، نسأل الله السلامة والعافية. أما أن أتناقش مع أخي نقول مثلا أولا نبدأ بكذا أو نبدأ بكذا في مسائل مؤصلة معروفة مضبوطة وضبطها طالب العلم فلا بأس، مذاكرة العلم، مثلا جئنا عند الشيخ وقال الشيخ شرح حديث كذا وكذا ثم ذكر الدليل ثم ذكر وجه الدلالة، نتناقش في هذه الأشياء المذكورة التي لها حدود ومعالم فلا بأس ولا حرج. أما أن يفتح النقاش لكل من هب ودب ويصبح الأخذ والعطاء في مسائل الدين والشرع ممن لا يحسنها، فهذا هو عين جدل العقيل الذي ينتهي بصاحبه إلى مسلك الجحيم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، وهو بمنه وكرمه وهو العليم الكريم. أن المسلم أن يتجنب الجدال والنقاش فيما لا يحسنه وفيما لا يعلمه، والأفضل والأكمل للإنسان في طلبه للعلم أن لا يناقش، وأن يتعود أن يسأل أهل العلم. هناك فرق بين من يسأل ومن يناقش، يعني مثلا لما يجلس عند شيخ أو أحد من العلم يسأله يستوضح، ولذلك الاستيضاح لا يغض من مكان الطالب العلم، وعليه لا يتكبر ولا يستنكر. فبعض طلبة العلم بمجرد أن تطرح المسألة في الجامعة في المحاضرة في المسجد تجده يناقش، يقول المناقشة ما فيها بأس، يعني الشيخ ذكر مسألة هل تجد الزكاة في السائمة أو لا تجد، ثم جاء وذكر الدليل وقال الصحيح أنها لا تجد، لأن مفهوم الصفة في قوله عليه الصلاة والسلام في السائمة في الزكاة يقتضي أنه يشترط الصوم في الزكاة، فيبدأ يناقش في هذه المسألة وهو إلى الآن لا يعرف ما هي السائمة ولا يعرف الضوابط حدود المسألة ما في بهيمة الأنعام أو غيرها، ولا يعرف أصل، بل بعضهم لا يعرف حتى أصناف الأموال التي تجد فيها الزكوات. هذا ليس بنقاش، هذا تعالم. ولذلك كم من محاضرات ذهبت هدرا وحرم طلبة العلم الفائدة من مثل هذه النوعيات، وكررنا أكثر من مرة، لأننا نعاني بلاء عظيما ذهب به العلم وفائدة العلم بسبب عدم العناية بالضوابط الشرعية. وعلى المدرس وعلى الدكتور وعلى طالب العلم إذا كان في مثل هذا أن يسكت أمثال هؤلاء، وأن يمنعهم أن يتعلموا أولا ثم بعد ذلك يناقشوا. على كل طالب علم أن يسأل نفسه بالله العظيم، منهم طلبة العلم من يقرأ الحديث أو المسألة في الجامعة أو غيرها ويحضر 3 مرات أو 4 مرات قبل أن يأتي إلى المحاضرة أو قبل أن يأتي إلى الدرس، قبل أن تجد أحدا يفعل ذلك، ثم تجده عهده حتى لو قال له المدرس أو الدكتور أين آخر مسألة شرحناها لا يعرف أين الذي شرح، الذي يعرف أنه فقط شيء أعجبه يقبله، شيء ما أعجبه يناقش فيه. هل هذا هو العلم؟ هل هذا هو العلم؟ ثم بعد ذلك ما شاء الله هذا طالب مميز، ما شاء الله هذا هو المناقش، هذا هو المفيد، وتذهب الساعات ويذهب الوقت وتذهب البركة. ولو أن العالم أو المدرس أو المعلم أعطي حقه في التعليم لاستفاد الطالب الخير الكثير. كان بعض العلماء يجلس من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر وهو ما جاوز مسألة واحدة، يبدأ بالمسألة بقراءتها ثم يقرأ المتن، كل طالب قرابة 20 طالب، ثم بعد أن يصحح لفظه وقراءته كيف ينطق الجملة وكيف ينطق العبارة، يبدأ يفصل هذه المسائل كلمة كلمة، ثم بعد ذلك يذكر دليل أمثلة المسألة وصور المسألة، ثم بعد ذلك يذكر الأدلة، ثم يذكر وجه الدلالة، ثم يبدأ يراجع مع طلبته، ثم يؤذن صلاة الظهر. ولذلك كان علما متينا علما راسخا، هذا هو العلم الذي يستفاد منه. فيأتي طالب يقول والله أنا ما فهمت هذه المسألة أعيدها، أعيدها لي، نعم هذا طالب علم. أنا لا أعرف ما معنى كذا، نعم هذا طالب علم. أما أن يأتي ويناقش ويجادل وهو أبسط المبادئ في الباب الذي يريد أن يقرأ لا يدركه، هل هذا هو العلم النافع؟ هل هذا هو الذي يبحث عن طالب العلم؟ علينا أن نتق الله ونعيد النظر، ثم نعيد النظر في طريقة المناقشة والحوار، هل هي في أشياء أضبطناها وأتقناها؟ وكل من يناقش سواء منفردا أو مع غيره في أي مسألة من مسائل الشرع ويعلم من نفسه أنه ليس بأهل المناقشة فقد غش نفسه، وإن كان أمام الناس فقد غش أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجر عليهم الويلات. وعلينا ألا نضيع الوقت في أمثال هؤلاء الذين يضيعون. الجدل العقيم عواقبه وخيمة، والمناقشة بين طلبة العلم إذا كانت مبنية على أسس صحيحة ومذاكرة طيبة فلا بأس، واعلم بأن العلم بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة، وبالمذاكرة تتلقح الأفهام. مذاكرة أن يأتي طلبة العلم بعد مجالس العلم لكي يجلسوا ويقولون ذكر الشيخ في هذا الحديث خمس مسائل، المسألة الأولى كذا والثانية كذا والثالثة كذا والرابعة كذا، ثم يقف ويقول يا فلان ما هي الخامسة؟ يقول فلان الخامسة كذا، ثم يكمل هذا نقص هذا ويقول لا ذكر هذه المسألة قبل هذه المسألة لأن هذه المسألة تنبني على هذه المسألة. هذا هو العلم النافع. قال كنا إذا جلسنا عند جابر فخرجنا تذاكرنا العلم، فإذا أبو الزبير أحفظنا، أبو الزبير هو محمد بن مسلم بن مسلم من تدرس المكي الراوي المشهور عن جابر وغيره. فالشاهد من هذا أن مذاكرة العلم إذا كانت ضبطا للعلم وإتقانا حيا هلا بها، وأما إذا كانت جدلا عقيما محبة للتبرج حب الظهور قسم الظهور، ومن جاء ناقدا رجع فاقدا. وعلى كل من يترك هذا السبيل أن يتق الله عز وجل وأن يستغفر الله ويتوب إليه وأن يرجع عنه وأن ينصح غيره إذا رأوا على هذا السبيل. إذا رأيت من يجلس في مجالس العلم يضيعها بالمناقشات ويضيع على الدكاترة محاضرات ومدرسين هذا، أن تأخذه بعد المحاضرة وأن تذكروا بالله وأن تبين له حاجة إخوانك إلى هذا العلم، وبهذا تصلح أحوال الأمة. نسأل الله بعزة وجلاله أن يعين على ذلك وأن يجعلنا أئمة في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.